دي بلغنا زيارتها دينا الى المدينه الى المدينه ربي بلغنا زيارتها دينا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع في المذنبين الى المدينه الى المدينه ربي بلغنا زيارتها دينا الى المدينه الى المدينه ربي بلغنا زيارتها دينا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع في المذنبين ربي بلغنا تزور الحجرة ونشاهد طيبة ونلقى المسرة ربي بلغنا تزور الحجرة ونشاهد طيبة ونلقى المسرة بالهادي طه وبجاه العشرة وبأهل التقوى والصالحين إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع في المذنبين ونشاهد طوبى ذات النخيل كذا المصلى عند الأصيل ونشاهد طوبى ذات النخيل كذا المصلى عند الأصيل ونشاهد بلاد النخيل كذا المصلى عند الأصيل شاهدت بلاد النخيل كذا المصلى عند الأصيل والنادي أحمد يا ذا الجميل أنجد عبيدا غدا حزينا إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا شاهد أحد والقبلتين ونزور الروضة والحرمين شاهد أحد والقبلتين ونزور الروضة والحرمين وننشد جميعا يا قرة عيني أنوارك لاحت للزائرين إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع في المذنبين صلوات المولى على المختار ذا الأنوار ذي الفيض الساري صلوات المولى على المختار ذا الأنوار ذي الفيض الساري إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا إلى المدينة إلى المدينة ربي بلغنا زيارة هدينا ربي بلغنا زيارة طه طه المشفع في المذنبين جنان نادي فخر الأسياد زاك الأجداد بحر الأمداد جنان نادي فخر الأسياد زاك الأجداد بحر يا خير هادي إلى العباد يا ذا الآيات كل معينا إلى المدينة إلى المدينة